طيب وهذا لا شك من ذكر الله تبارك وتعالى. نعم حتى الكلام المباح إذا كان بيروح عن النفس شيء. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قال هل رأى منكم أحد رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص إلى آخر. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث وربما يقضي بين كل ما هنالك ان هو امر كعبا بان يضع الشطر وانشاد حسان بن ثابت الشعر في المسجد يعني. لكن هو عموما نستطيع ان نقول بان المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ايه ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. يبقى ده الاصل ان كل ما يتنافى مع او ما يتنافى مع مهمة المسجد او رسالة المسجد فالمساجد لا تصلح لها. فيدخل في ذلك كل ايه ما يتنافى مع رسالة المسجد. ومع هذا يقابله الاصل ايه الاباحة فيما عدا ذلك. نعم اذا كان فعلا الولد لا يتمالك او لا يتماسك فيراعى هذا الجانب بجانب السرعة أي حاجات كثيرة الصراحة. لكن هو الناس فهمت من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل الصلاة أريد أصالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيه. هذا إن وجود الصبيان كان في المساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما أظن إن طبعا كما نقول بأن الأحكام فعلا أو الفتاوى بتختلف من مكان إلى مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. يعني ما كانت المساجد مثل هذا النمط الذي نحن عليه. ما كان فيها من الفرش والكذا. المساجد كانت مثال بساط. زيد على ذلك أن الحاجة كانت داعية إلى ذلك أكثر منها اليوم. بحث الحاكم في الترك الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به. قال ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناه خلاف الأولى. قوله فجاء بدلو تشنه عليه يروى بالسين المعجمة والسين المهملة. قال النووي وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه قبه. وفرق بعض العلماء بينهما فقالوا هو بالمهملة الصد بسهولة وبالمعجمة التفريق في صد. وقد تقدم الكلام على شكل الحديث. قال المصنف رحمه الله وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. طبعا باب المغالبة كما قلنا لأن الماء إذا التقى بالماء الطاهر إذا التقى بالنجاسة فيغلب وبالتالي يزيل أثرها. وإن يعني زادت بقعة المبلول من أرض المسجد فهذا للمصلحة المرجوة. ربما يعني يستأنس فينا. ماشي. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسح بالأرض ثم ليقلب فيهما. رواه أحمد وأبو داود. الحديث الأول أخرجه أيضا ابن السكن والحاكم والبيهقي واختلف فيه على الأوزاعي. ورواه ابن ماجة من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا. الطريق الطريق يطهر بعضه بعضا بعضه بعضا وإسناده ضعيف بعضه وإسناده ضعيف. والرواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها مجهول لأن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزعي قال أنبئك أن سعيد بن أبي سعيد المخلوري حدث عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسمي الأوزعي شيخه. والرواية الثانية منه فيها محمد بن عجلان وقد أخرج له البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتج به وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد ولعله الرجل الذي أبهمه الأوزاعي في الرواية الأولى لأن أبا داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ما عندك من الصرف مش من نقرأ ممنوع عندك من الصرف أحمد وأبو داود والكلام ده مش يوم أنت على المصروفية حدثنا محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وحديث أبي سعيد أخرجه الحاكم وابن حبان واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول وفي الباب عن أم سلمة عند الأربعة بلفظ يطهره ما بعده وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف وعن امرأة من بني عبد الأشهر عند البيهقي كلها. هذه الأحاديث في معنى حديث أبي هريرة وروى في معنى حديث أبي سعيد أحاديث منها عند الحاكم من حديث أنس وعنده أيضا من حديث ابن مسعود وعند الدارقطني أيضا من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف وعند الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن الشقيق وإسناده ضعيف أيضا وعند البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف معلوم وهذه الروايات يقوي بعضها بعض بعضها بعضا فتنطهد الاحتجاج بها على أن النعل يطهر يطهر بدنته في الأرض رطبا أو يابسا وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسحاق وأحمد في رواية وهي إحدى الروايتين عن الشافعي وذهبت العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يطهر بالجلد لا رطبا ولا يابسا وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالجلد يابسا لا رطبا وقد احتج للآخرين في البحر بحجة واهية جدا فقال بعد ذكر الحديثين السابقين قلنا محتملان للرطوبة والجافة فتعين الموافق للقياس وهي الجافة والثاني لا يسلم كالثوب قال صاحب المنار حاصل كلام المصنف إلغاء الحديث انتهى والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب قال ابن رسلان في شرح السنن الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرا كان أو نجسا انتهى ويدل على التعميم في الرواية الأخرى حيث قال فإن رأى خبثا فإنه لكل مستقبل ولا فرق بين النعل والكف للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب وألحق بهما كل ما يقوم مقامهما لعدم فاعل قوله ثم ليصلي فيهما سيأتي الكلام على الصلاة في النعلين في باب مستقل كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. وطبعا هنا سيق هذا الحديث لبيان كيفية تطهير النعل إذا أصابه الأذى بغض النظر عن كون التطهير الثوب في الصلاة يفسدها أو لا يفسد لأن ده فعلا محله الصلاة. نكمل الكلام عليها دي ان شاء الله. ايوه نعم ايوه هو يعني شوف هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا واطئ احدكم الاذى او بن عليه الاذى, فالاذى هنا خرجت مخرج العموم, ولو كانت المسألة تحتاج الى تفصيل ما اهمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. نعم. ثم انه يعني قد يفهم من الوضع الحالي او الوضع السابق, يعني ممكن يكون وضع الان وممكن يكون وضع من فترة وجر, مثل هذا لا يترك بدون بيان الا اذا كان الحكم واحد. بل ان هو يعني على القول بالتفريق بين الرطب واليابس, لان اليابس هو الذي يمسح والرطب لا يمسح, هذا فيه نظر اصلا كمان, لانه ممكن اليابس يكون علق بالنعل وجف عليه بما يصعب ازالته اصلا بخلاف الرطب. نعم يعني التفريق لا يصلح لا بالقياس ولا بالنص. نعم. باب نضح لون الغلام إذ لم يقع. ايه هو برضو ايه ال لا هو بس احنا هنتجاوز التخريج وبعد كده نعمل حسابنا على كده, يعني يعني مثلا ايه تخريج فيها تطويل وما بتفيدناش كتير في الحقيقه, فاحنا نبدا من اول شرح الاحاديث نفسها. يعني من اول من اول لفظه في المتن باعتبار ان احنا ننظر ما فيها من فوائد او ايه او احكام. عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله, رواه الجماعه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل, قال قتادة وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا, رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء, رواه البخاري. وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله. والمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرجف عليهم ويحنكهم, فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أبي الشمس خالد رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من دول الجارية ويرش من دول الغلام, رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أم الفرد الخزاعية رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح, وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل, رواه أحمد. وعن أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت بال الحسين بن علي في خدر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله, فقال إنما ينضح من دول الذكر ويغسل من دول الأنثى, رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. حجر ولا حجر؟ في عن ال الذكر مطلقة، وكذلك رواية الغلام، فإنه كما قال في القاموس لمن صار صار شاربه او من حين او من حين يولد الى ان صر لمن صر شاربه او من حين يولد الى ان يجد. وقد ثبت اطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة ومنه قول علي رضي الله تعالى عنه انا الغلام الصافي المؤتمن ابو حسين فاعلمن والحسن. وهو إذاك في نحو 60 سنة. قوله بصري قال الحافظ يظهر لي أنه ابن أم قيس ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو حسين. فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد الحسن قالت بال الحسن أو الحسين على وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه. ولأحمد عن أبي ليلى نحوه. وروى الصحابي من طريقه قال فجيء للحسن ولم يتردد. ورجح الحافظ أنه غيره. قالوا فأتبعه لسان مثناه من فوق أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على ثوب الماء. قوله يحنكه قال أهل اللغة التحنيك أي صمدر الصمرة أو نحوه ثم تدلك به حنف الطريق أو تدلك به حنف الطريق. قوله فيبرك عليه أن يدعو لهم أو يمسح عليه. وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته. وقد استدل لحديث الجاري على أن بول الصبي يخالف بول الصبية في كيفية استعمال الماء، وأن مجرد النصح يكفي في تطهير بول الغلام. وقد اختلف الناس في ذلك على 3 مذاهب. الأول الاكتفاء بالنصح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي رضي الله عنه وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم. وروي عن مالك وقال أصحابه هي رواية شاذة. ورواه ابن حزم أيضا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنفعي وداود وابن وهب. والثاني يكفي النص فيهما، وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي. والثالث هما سواء في وجوب الغسل، وهو مذهب الأفراد والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية. وحديث الجاري ترد المذهب الثاني والثالث. وقد استدلت البحر لأهل المذهب الثالث لحديث عمار رضي الله عنه المشهور فيه إنما تغسل الثوب كان البول. وهو مع اتفاق الحفاظ على ظاهره لا يعارض حديث الباب لأنها خاصة وهو عام، وبناء العام على الخاص وارد. ولكن جماعة من أهل الأصول منهم مؤلف البحث لا يبنون العام على الخاص إلا مع المقارنة أو تأخر الخاص. وأما مع الابتداء كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقا. وصرح صاحب البحر أن الواجب الترجيح مع الالتباس، ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن حديث الباب أرجح وأصح من حديث عمار، وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير ظاهر. وقد جزم صاحب البحر في المعيار وشرحه أن الواجب مع الالتباس بالإصراح فتخالف كلامه. وجزم صاحب المنار بأن العام متقدم والخاص متأخر، ولم يذكر لذلك دليلا يشفي. وأما الحنافية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس، فقالوا المراد بقوله ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه، وهو خلاف الظاهر ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية، فإنهم لا يفرقون بينهما. والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به. خصوصا أن الحكم إذا خرج على وصف معين فيجب تعليقه بهذا الوصف، فكون نتكلم يفرق بين بول الجارية وبول الغلام فعلا وقولا فهذا هو الذي يتعين. ابن القيم رحمه الله لما اتكلم في هذه المسألة في الزاد وفي الذكر فروق ثلاثة بين بول الذكر وبول الأنثى. لكن انا طبعا احنا لا يهمنا الان الفروق، ولكن قال فان ثبتت هذه الفروق والا فالمعول عليه النص. وخصوصا فعلا لو نظرت الى ما جرت به العاده من كثره من باب حكم التشريع يعني العادة جارية بأن حمل الولد قضي أكثر فالبلوى به أشد. فلو كلف بغسله لا كان من الحرج المرفوع عن الأم. الأمر الثاني أن البول الجارية بيكون أنتن وأسخن من بول الصبي، ايضا الصبي لانه يبول بعضو متحرك بخلاف المرأة التي تبول بعضو ثابت، فموضع البول من المرأة بيكون بخلاف بول الولد، لان الولد ممكن يغرق اللي شايله كله يعني، بخلاف البنت فبيكون بقعة محدود. المهم طبعا يعني شفت يعني فقهه رحمه الله تعالى يقول فان ثبتت هذه الفروق والا فالمعول عليه النص. احنا ممكن نجتهد في البحث عن حكمة التشريع والفوارق بين من فرق الشرع بينهم، لكن في النهاية العبرة بي النص. نعم. والله في واحد ما لم يطعم الظاهر والله اعلم ان هو كان الطعام الذي استغنى به عن الرضاعة. او ان بيقول هنا الحكم للغالب. يعني الحكم للغالب بحيث ان هو يكتفي به فعلا. انا ممكن يكتفي به. او ان بقى الغالب هو الاكل وليس الرضاعة. لا لا لا. لا. تختلف من انسان الى اخر. هو لو هنقدر هنقول ان زمن الرضاعة المعروف هو سنتين. فلا حتى وان استمر على الرضاعة بعد ذلك فلا يتصور اكتفاؤه به، ولكن نقول هو زمن الرضاعة سنتين. هل هو فعلا الطعام بمعنى الطعام ولا ممكن يكون بياخد لبن صناعي مثلا؟ يا والد واحيانا بعض الاحتمال من حاجه الطعام بمعنى الصوره من ليس قريبا من اللبن. ليس قريبا من اللبن يعني والله اذا دخل فيها او اذا غلب عليها مسمى الطعام يبقى الحكم له. هذا السيد مقدر على قلب سنين. هو الأصل في هذا الصبي لم يطعم. نعم. في علاج رضي الله عنه. هو يعني ما طعم بخير من أسبوعين مثلا بيستخدم البدل جدا وبين الأم. لأن ما جاش زمن الرضاعة. ماشي لكن الآن القضية الآن ليست قضية رضاعة لأنه خلاص. أصبح طعام. وأصبح طعام الآن. بغض النظر عن كونه يعني هب أنك فطنت الولد في سن الرضاعة لولد آخر أتى عليه. بعد سنة مثلا. أنا بيطعم بقول مخدرة الجنة. أي؟ مخدرة أي؟ هو طعام فقط. طعام كبير بتطهير. لا لا لا لا لا ولا بتطهيري ولا بتطهير غيري لأن مسح النجاسات عموما لا ينقض الوضوء. ولا المنصف فاضي هاي مثلا تقصد من هذا الباب؟ لا الظاهر والله اعلم انها من المسائل المسكوت عنها فما سكت عنه الشرف وعرف لانها من الامور التي تعم بها البلوى. ولا يدخل في ذلك عموم القول بانه من مس الذكر فليتوضا. هذا الحد الى العهدية. غاية الى ان سيكون الحد له شهو أن يشتهى أو أن يستغني بنفسه عن فعل غيره. باب الرخصة في ذول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك أن رهطا من عكر أو قال عرينة عرينة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكر أو قال عرينة قدموا فاجتروا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فأشفروا من أبوابها وألبانها. متفق عليه. اجتووا أي استوخموها. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم. قوله عنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في مرابض الغنم. يعني لو لم نأخذ من الدرس بفائدة إلا الدعاء للعلماء وعلى رأسهم الصحابة طبعا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي هذا ولن يضيع شيئا من الوقت إن شاء الله. يعني الدعاء للعلماء يعني ملك موكل ولك بمثل هذه واحدة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الشافعي رحمه الله تعالى يكره أن يقول المرء قال رسول الله دون أن يتبعها ب قوله من عقل أيوة. بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من